دوزانا بوتي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ما بين ايام عشت في جراح وألام شايل كتير ومعبي جوايا بحر كلام وانا عمري ما شكيت ولا حتى مرة حكيت على اللي شايله في قلبي ولا قد ايه اتأذيت مخدوع عشت اللي مني بيظلمني وتملي جرحه بيلمني انا قلبي من جوه وجعني من اللي انا فيه سنين جرايا عماله تسابيني ايام شغله تفاجئني ده انا دي اللي في الشده فارق ما بقتش لاقيه ايه رصيدي في الاحزان بيزيد كمان وكمان والفرح مش بيزورني مكتوب لعيش زعلان الضحكه مش بتقوم وافرح لله كم يوم ولا النصيب مكتوب لي اعيش حزين مهموم صدمات مش لاقي ضحكة في ايامي عالناس دي ضاعت احلامي يا عيني خفي بقى ونامي وما تدمعي على ناس يتمنوا قربنا فارقونا على غش كانوا بيعملونا ما قدرناهم بس بعونا وما يلزموني انا وانت احلى اخوات وانت شقيق يا واد صاحبي اللي كتفه بكتفي وفي ظهر اخوك سداد واحنا البلد وسود مهما نغيب بنعود طول ما انت جنبي في صفي مش فارقه من موجود حكايات ومحدش قالنا الا زميلي هو اللي جنبي وده صفيلي الدنيا هو اللي بقيلي وانا روحي فيه عالموت اخوات سند مع بعضينا عايشنا مش على بعضينا بصاب مخلوق يرازينا ولو في عن مصدوم في اول حب ليه كنت طالب القر زود جراحي وهمي ده طلع دكتور في الكيت عايشني اكبر وهم وفي قلبي التاني سهل خلانا فوق للدنيا واحب نفسي اهم حبيت والحب اصله طلع كده وحب دخلت انا في صدمه ومشيت طريق سكته ضل شايف سواد ازاي احب بس فنانيه تجرح وتنسى تيجي عليا كانت احلى حاجه حصلت ليا في كل اللي فات